لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم، وخلاصة الدرس الماضي أن القرآن الكريم كله توحيد لله تعالى. وقد عرضنا كيف تكلم القرآن الكريم عن لا إله إلا الله باللفظ أو عن التوحيد عامة بأدلته الخمسة أو بمناهجه الخمسة. وعنوان درس اليوم: لا إله إلا الله في السنة النبوية المطهرة، في الحديث النبوي الشريف. أيها الإخوة، لو أردنا أن نختصر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة جميعها، لكانت جميع السيرة وجميع الأحاديث ناطقة بلا إله إلا الله، ناطقة بتوحيد الله تعالى. فكما أن القرآن الكريم كله توحيد، فسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها توحيد. وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعلمنا كيف نعبد الله تعالى الواحد الأحد، وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعلمنا صفات الله تعالى وأفعاله وكيف نخضع له وكيف نعبده. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية المطهرة كلها توحيد. لو أردنا اختصار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمتين، لكانت هاتان الكلمتان: محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عبد الله يعلمك كيف تعبد الله تعالى وكيف تتحقق بلا إله إلا الله، ورسول الله يعلمك كيف تدعو إلى لا إله إلا الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة بالنتيجة كلها توحيد، كلها تعليم للتوحيد، كلها تبليغ للتوحيد. ففي كل مفاصل السيرة وأحداثها وفي كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، يريك النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله تعالى وأنه رسول الله تعالى، وليس ثمة شيء آخر. فهو صلى الله عليه وسلم يريك لا إله إلا الله قولا وفعلا وحالا وتعليما. يقول لا إله إلا الله ويعلمك كيف تلتزم بأوامر لا إله إلا الله، ويدربك كيف تمتثل للا إله إلا الله، ويعلمك كيف تبلغ لا إله إلا الله قولا وفعلا وحالا وتعليما. وتعالوا أيها الإخوة نطلع على أشياء مما تعرفونها، بس هي ذكرى لنشاهد كيف كانت السيرة وكيف كانت الأحاديث تعليما للتوحيد وللا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريك آثار عبوديته لله تعالى، فهو يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله، ويتكلم حين يأمره الله، ويصمت إن أمره الله بالصمت، يرضى برضاه ويسخط بسخطه، يعطي إذا طلب إليه العطاء ويمنع إذا طلب إليه المنع. حاله مع خالقه حال العبد مع سيده، العبد وما ملكت يداه لسيده. في السنة الثامنة للهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لفتح مكة. تذكرون الآن، بإمكانكم أن تتصوروا تصورا سريعا وتتخيلوا عندما نزلت إقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف أن قومه واجهوه، وكيف أنه اجتهد في دعوة الناس بالسر ثم دعوة الناس في العلن، وكيف أن المشركين نصبوا له الأفخاخ وهيئوا له أشياء يريدون أن يصدوه عن دعوته وهو ثابت في دعوته. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ويستمر العداء وتستمر الدعوة، ويحاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وبعد الخروج من الشعب يبقون على عدائه ويريدون صده عن دعوته في لا إله إلا الله. ثم إنهم يقرروا إخراجه من المدينة، ويجتمع أناس حول بيته يريدون قتله، ويأتي جبريل ليخبره ويهاجر من مكة إلى المدينة. ثم في المدينة المنورة تتبعه قريش وتلم له العرب، فتكون غزوة بدر وأحد والخندق وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على لا إله إلا الله. واليوم في السنة 8 للهجرة يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ويأتي في 10 من رمضان منطلقا بجيش لم ترى العرب مثله، 10,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا تراق الدماء. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وقريش كلها خرج المشركون إلى الجبال ينظرون ماذا سيحدث الآن، وبعضهم بقوا في مكة المشرفة، وفي الكعبة يوجد أصنام وحولها يوجد أصنام. والآن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الفاتح والقائد المظفر والمعلم المحبوب متربعا على عرش القلوب وعلى عرش السيادة والملك. يدخل الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة. ما معنى فاتحا مكة؟ سيفتح أشرف بقعة على وجه الأرض، والناس كلها تنظر إليه، والعيون كلها تترقبه، والقلوب كلها تهفو إليه. تذكرون كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ في لحظة الانتصار، في لحظة العز، في لحظة الرفعة، في لحظة الشموخ. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، وإن جبينه يكاد يمس برحله، يعني خفض رأسه يكاد الجبين التصق بالرحل صلى الله عليه وسلم. تقول كتب السيرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد خلفه رضي الله تعالى عنه، واضعا رأسه الشريف على رحله تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع فيها صوته، يردد آياتها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنا ما فتحت شيئا يا عباد، يا ناس، يا قومي، أنا مثلكم عبد، الذي فتح لي هذا الفتح المبين إنما هو الله وحده لا إله إلا الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه الصورة صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة بهذا الانكسار وهذا الافتقار وهذا التواضع، يخبرك من خلالها أن لا إله إلا الله، يعلمك أنه إذا حدثت لك نعمة فينبغي عليك أن تقابلها بالشكر وبالتواضع لله تعالى، يعلمك أنك إذا نجحت في شهادة عالية فاحذر أن تقيم حفلة ماجنة، ولكن قم بحفلة عبادة تسجد بها بين يدي ربك تشكره، يعلمك أنك إذا نلت منصبا جديدا احذر أن تتباهى على الخلق أو أن تتكبر على العباد أو أن ترى نفسك فوقهم، وتذكر أنك عبد وأن المعطي هو الله عز وجل ولا إله إلا الله. السيرة كلها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله تدريب لي وتدريب لك أن نتحقق بلا إله إلا الله حالا، وأن نتحقق بلا إله إلا الله قالا، وأن نتحقق بلا إله إلا الله تعالى أفعالا. هذا مشهد فتح مكة هو مشهد الانتصار. تعالوا نشوف مشهد معاكس هو مشهد الانكسار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسر؟ رأيناه عندما انتصر أظهر العبودية لله تعالى، وكان متحققا بلا إله إلا الله، وعلمنا كيف نوحد الله تعالى وحده. غزوة أحد، تعلمون ما جرى بغزوة أحد؟ تعلمون أن 70 من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استشهدوا في ساعات في ذلك اليوم؟ ما معنى يا أخوان 70 صحابيا يستشهدوا خلال ساعات؟ هم أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء، أفضل القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 70 في ساعات رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، 70 شهيدا، والجيش كله جرح حتى سمي جيش الجرحى، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رضت رجله وسقط في حفرة وكسرت رباعيته وجرحت شفته ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف، وأشيع بأنه قد قتل، ونادى المشركون يومها أعلوا هبل، الله أكبر، غنوا ورقصوا وزبدوا وأرعدوا، وحمزة الآن مضرج بدمائه قد قتل واستشهد، وقد جاءت هند ولاكت كبده رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد كل هذه المشاهد، والآن قريش بعد أن غنت ورقصت وزبدت ورعدت أرادت أن تنصرف وانصرفت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقع المعركة وشاهد هذه الدماء الطاهرة التي سالت على هذه الأرض، ونظر في وجوه أصحابه ورآهم ما بين مجروح ومطعون، وتترنم أو وتتردد أعلو هبل في آذانهم، كيف؟ وهم من جماعة لا إله إلا الله، ماذا ستفعل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في تلك اللحظة: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. الله أكبر يا أخوان، استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، أريد أن أمدح الله. كيف كيف تمدحه على ماذا؟ وهؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى وهذا الكلام الذي قالته قريش وهذه المواقف، أنا عبد يقول لكل الدنيا يعلمنا كيف نكون من جماعة لا إله إلا الله، أنا عبد لله وسيدي أراد أن أرتفع فارتفعت، وأراد أن أنخفض فانخفضت، وأراد أن يعطي فأعطاني، وأراد أن يمنعني فمنعني، هو الله وأنا عبده، هو السيد وأنا عبده، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. يا ترى يا أخوان، إذا واحدنا أصيب ببلاء، إذا أصيب بشدة، نحن نسأل الله عز وجل في هذا البلاء وفي هذه الشدة أن يرفع عنا ما نزل بنا، لكن إذا نزلت بك شدة ماذا تفعل؟ كن عبدا لله تعالى في العسر كما كنت له عبدا في اليسر، وهو جل جلاله يريد أن يختبرنا في عسرنا ويريد أن يختبرنا في يسرنا. قال: استووا ورائي حتى أثني على ربي، ثم قال: اللهم لك الحمد كله. بالله عليكم يا إخوان راقبوا الكلمات، اللهم لك الحمد كله، يحمد الله عز وجل في أضيق حالاته وفي أصعب أحواله وفي أعسر لحظاته، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قضيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك في مناجاة طويلة. لماذا هذا الموقف؟ ليقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عبد، وإن الله هو الواحد الفعال، إن أهل لا إله إلا الله تظهر عبوديتهم في عسرهم صبرا وفي يسرهم شكرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله تعالى وخير من وحده، إن أتقاكم وأعلمكم بالله تعالى أنا. هكذا أيها الإخوة، عرضت لكم شيء، عرضت شيئا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يحدثك أن لا إله إلا الله. وسأحدثكم الآن وأقرأ عليكم مجموعة من الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة التوحيد، ودعا فيها إلى شهادة التوحيد، وهي أحاديث كثيرة كثيرة جدا، غير أني اخترت لكم بعضا منها. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان موجبتان. قال رجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللهم أكرمنا بدخول الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. قولوا يا أخوان لا إله إلا الله، بس استشعروا في عقولكم معنى لا إله إلا الله، استشعروا انعقاد قلوبكم على لا إله إلا الله، إنوا بأنكم عازمون على أن تفعلوا ما تأمركم به لا إله إلا الله. راقبوا أنوار لا إله إلا الله في أرواحكم. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، يشفع لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. روى الترمذي عن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوقف فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ نسأل الله السلام يا أخوان، 99 سجل قد مد البصر، رجل يأتي وينشر له، شوف مكتوب بقلب هذا السجل، مكتوب ماذا قلت وماذا فعلت وأين ذهبت وأين رجعت وشو المواقع اللي فتحت وشو اللقاءات التي التقيت وشو الأموال التي أدخلت وشو الأموال التي صرفت. 99 سجلا، كل سجل مد بصره. يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، أنت لك عندي حسنة. قال: فيخرج له بطاقة كرت فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم يقال له: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هون 99 سجل، كل واحد مد البصر بده ينحط بكفه وبعيد من هون كلها سيئات، وهون بطاقة كرت لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فإنك لا تظلم. بدك تحضر الوزن، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. الحديث عند الإمام الترمذي. هذا يا أخوان لا إله إلا الله، صحيح هي لفظة باللسان لكن إلى انعكاسات بالسلوك، لكن هي اعتقاد جازم في القلب، لكن هي فهم في العقل، لكن هي نور في الروح. لا إله إلا الله بحقيقتها ستنجيك بإذن الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه أعتق 4 من ولد إسماعيل. لذلك نحن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب عندنا أوراد الصباح والمساء نقرأ فيها 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. روى أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. قال عمر بن الخطاب: ألا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي أراد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أيها الإخوة فيما يرويه الإمام مالك في موطئه بسنده عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهكذا يا أخوان الأحاديث كثيرة، لو رحت أعرض لكم الأحاديث، الحديث كثيرة في لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته كلها متحقق كان بلا إله إلا الله، وحديثه كان يعلمنا كيف نعبد الله وكيف نقول لا إله إلا الله. وفوق هذا لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها لأجل لا إله إلا الله، قولا وفعلا وحالا وتعليما، نذر حياته لأجلها، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يرددها، يحيا لها ويمشي بها وينشر خيرها ويعلمها ويدل عليها ويتحمل لأجلها ما تحمل. أخرج ابن إسحاق في سيرته عن طارق قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، رأيته بسوق ذي المجاز يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هيك يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب صلى الله عليه وسلم، حاشاه. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يرميه بالحجارة؟ قيل: عمه عبد العزة أبو لهب ابن عبد المطلب. ورويت مثل هذه القصة عن أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس يقول: قولوا لا إله إلا الله، وأبو جهل أيضا يؤذيه ويوصل إليه الأذى. وتذكرون لما أبو طالب يعني جاءه مرض الموت، جاءت قريش إلى أبي طالب قالت: لو تكف عنا ابن أخيك. وأبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو استدعى النبي وقال: هؤلاء قومك وعشيرتك جاءوا إلينا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنا أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال له أبو جهل: يومها وعشر كلمات وأبيك، مو بس كلمة من إلك، من إلك عشر كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله واخلعوا ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. أيها الإخوة، هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كله توحيد، والسنة المطهرة كلها توحيد. نزلت أيها الإخوة لا إله إلا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الروح من الجسد، والبؤبؤ من العين، والقلب من الجوارح، فعاش لها وبها. والمتوقع من كل واحد منا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، لنحيا بلا إله إلا الله، ونحيا لأجل لا إله إلا الله، ونموت بإذن الله على لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا بذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا راجعنا.